أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين رحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من فقه الحنفي مع متن الإمام أبي الحسن القزوري. نبدأه بباب التيمم. يقول رحمه الله: ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج مصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر، أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه، فإنه يتيمم بالصعيد. تيمم فلانا قصده. فالتيمم لغة القصد، وشرعا قصد صعيد مطهر. قصد صعيد مطهر، والصعيد وجه الأرض. وقوله مطهر لبيان أنه لا يجوز التيمم على مكان طهر بعد أن أصابته نجاسة، فهو طاهر تصح الصلاة عليه لكنه غير مطهر، لا يجوز التيمم عليه. فشرط الموضع الذي يجوز التيمم عليه أن يكون مطهرا، بمعنى لم تصبه نجاسة من قبل. فلو تنجس المكان ثم طهر بالشمس أو بالريح جازت الصلاة عليه دون التيمم. واضح هذا؟ قال: ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر. هذه القيود للغالب، لأن الغالب في القرى والأمصار أنه يجد الماء، إلا أنه إذا كان خارج المصري أو مسافر فهذا الذي يغلب عليه فقد الماء. لكن فقد الماء في الأمصار نادر، فليس هذا قيدا. فإن كان في المصري ولم يجد الماء يجري عليه نفس الحكم أم لا؟ يجري عليه نفس الحكم. قال ومن لم يجد، والمقصود بالوجود المنفي هنا القدرة على الاستعمال، يعني ومن لم يقدر على استعمال الماء، لأنه يمكن أن يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله لمرضه، أو يخاف إن استعمله اشتد المرض فيشرع له التيمم، أو يجد الماء في البئر لكن لا يجد دلوا وحبلا ليستخرج الماء فهو غير واجد، بمعنى غير قادر على استعمال الماء. يمكن يجد الماء بالثمن ولا يملك الثمن، فهذا غير واجد بمعنى غير قادر على استعمال الماء. هذا معنى قوله ومن لم يجد الماء وهو مسافر خارج مصر بينه وبين المصر نحو الميل، يعني بينه وبين الماء، لأن المصر غالبا لا يخلو من الماء، نحو الميل أو أكثر، هذه هي المسافة التي يجوز التيمم لبعد الماء عنه إذا كان الماء على بعد ميل أو أكثر، جاز له التيمم ولا يكلف بالذهاب إليه. أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، يبقى في خائف إن استعمل الماء يمرض، وفي إن استعمل الماء اشتد مرضه، يعني هو يمكن مريض لكن قادر على الاستعمال لكن يخشى زيادة المرض، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد. طبعا هذا غير قادر على تسخين الماء، أما إن خاف الجنب إن استعمل الماء أن يقتله البرد، وفي الوقت نفسه قادر على تسخين الماء فيجب عليه تسخين الماء ولا يجوز له التيمم، لأن الخوف من برد الماء، وبرد الماء يمكن إزالته، فمتى تمكن كان واجدا للماء، فإنه يتيمم بالصعيد، الصعيد وجه الأرض وكل ما كان من جنس الأرض، سواء أكان ترابا أو رملا أو حجرا من أي نوع كان، ولو كان أملسا ليس عليه غبار من مثل هذا الرخام، هذا قطع من الجبال يجوز التيمم عليه عند الحنفية ولو لم يكن عليه غبار. هذا المصنع لا، إذا كان عليه طبقة من جنس الأرض لا مانع، أما إذا كان يغطي مثل البلاستيك أو شيء من هذا مما ينطبع يسيح فلا يجوز، لكن لو مجرد أنه أجريت عليه عمليات صناعية ليكون الملمس ناعما لهذا أو كذا، هذا لا يضره في شيء، هو من جنس الأرضي. فوجود الغبار ليس شرطا. إذا يمكنك إن زرت مريضا وتريد أن تذكره بأمر الصلاة، بدلا من أن تأخذ له فاكهة تأخذ له قطعة من الحجر أو قطعة من الرقاق، لا تنسى الصلاة في وقتها. وهذا يمكنك أن تتيمم عليه. والحمد لله قال فقهاء الحنفية إن التراب المستعمل في التيمم لا يصير مستعملا، بمعنى أن يجوز أن يتيمم عليه المرة بعد المرة بعد المرة ولا حرج، بخلاف الماء المستعمل في رفع الحدث لا يستعمل مرة أخرى في رفع الحدث. فهذه النقطة مهمة مع مرضانا، أن نذكره بالصلاة وأن نأخذ له قطعة نظيفة من الحجارة أو من الرخام أو ما شابه ذلك، ويتيمم عليها كل ما شاء. دكتور، الجدار أيضا يأتي فيه هذا من الجدار؟ يعني الجدار مصنوع من ماذا؟ ومخلي ببلاستيك أم لا؟ مثل هذا لا يجوز إلا إذا كان عليه تراب، فيتم التيمم على التراب، لكن هذا بلاستيك. لكن أحيانا يأتي لون آخر وهو لا يكون بلاستيك. بلاستيك زيت. إذا كان مجرد الطوب، هذا اللبن الذي يبنى به، هذا يمكن، فهو من جنس الأرض. قال والتيمم ضربتان، صفة التيمم ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. وإلى هنا بمعنى كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، يعني مع. وقال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. من أنصاري إلى الله بمعنى مع الله. فعندما تقول باعوا الثوب من هنا إلى هنا، فهنا داخل وهنا داخل، فيمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، كما في قلنا في الوضوء يغسل يديه مع المرفقين. الكيفية إذا لم تأتي هنا نقولها إن شاء الله. قال والتيمم من الجنابة والحدث سواء. التيمم من الجنابة الحدث الأكبر، والحدث المقصود به هنا الأصغر، سواء يعني الكيفية واحدة، الكيفية واحدة. وقد فهم بعض الصحابة غير ذلك، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. تمرع تمعك في التراب، كان جنبا. يقول عن نفسه فتمعدت كما يتمعد البعير. عمار بن ياسر. صحابي عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. والتيمم من الجنابة والحدث سواء، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب يعني المنبت والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ، هذه كلها من الأرض تستخرج، فكل ما كان من جنس الأرض يجوز عليه التيمم. حتى قالوا في ضبط ما يصح عليه التيمم: كل ما لا ينطبع أو يصير رمادا بعد الحرق يجوز عليه التيمم، فالتراب والرمل والحجر وهذه الأشياء لا تنطبع، لا تسيح في النار ولا تصير رمادا بعد الحرق. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة. جوز أبو يوسف. الإمام الشافعي يرى بالتراب فقط، وأبو يوسف يرى بالتراب والرمل، لأن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم يعز عندهم الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بأرضكم، وأرضهم هذا رملية. فقال أبو يوسف بالحديث: التراب المنبت، كما هو نص الآية: امسحوا فتيمموا صعيدا طيبا. والحديث الذي ذكر فيه التراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور، أو تربتها طهور، وأحاديث أخرى فيها ذكر التراب. تمسك بها الإمام الشافعي ولم يعدها إلى غير التراب، وقال الإمام أبو يوسف بالتراب أو الرمل، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله بكل ما كان من جنس الأرض. نعم، هذا المكان هنا فيه ماذا؟ فيه بيان أن فقهاء الحنفية قالوا: والتراب لا يكون مستعملا بالتيمم، في شرح الغنيم هنا قال: والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء. النية فرض في التيمم، وقلنا هناك مستحبة في الوضوء والغسل، لأن كلمة التيمم معناها القصد، والنية القصد. فقالوا إن القصد جزء من حقيقة التيمم، قال الله تعالى: فتيمموا، معناه اقصدوا، فلا بد من النية، فالنية فرض في التيمم. أما في الوضوء والغسل فقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي الوضوء قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فيمكن أن يتحقق التطهير بالماء بدون النية، لأن الماء مطهر بأصل خلقته، أما التراب فلا يعلم أنه مطهر بالعقل، وإنما العقل يقول إنه ملوث، فنغسل أطرافنا وبدننا إذا أصابه التراب، فلم يعرف التراب مطهرا إلا بالإيه؟ بالشرع. فقال لا بد من النية في هذا. طيب، كيفية التيمم لم يذكرها في المتن بالتفصيل، وإنما قال التيمم ضربتان يمسح بإحداهما، يعني بإحدى الضربتين وجهه وبالأخرى يديه إلى مرفقيه. قالوا الكيفية هكذا، يضرب الضربة الأولى وينفض يده هكذا، ليس هكذا، ليتساقط ما كان عالقا من حصى ونحوه ويعني التراب غير اللاصق يسقط، حتى لا يكون مسخة، حتى لا يكون المنظر فيه نوع من المثلى. يمسح بالضربة الأولى وجهه، ثم الضربة الثانية يمسح بباطن أصابع اليسرى ظاهر اليد اليمنى. مش يسن التيمم البداية بالميامن، فيمسح بباطن الأصابع ظاهر اليد اليمنى، ثم بباطن الكف إلى باطن اليد اليمنى، ولا يمسح كف اليمنى لأنه سوف يستعمله في مسح اليسرى، فيمسح بالباطن ظاهر اليد اليسرى، ثم بباطن الكف باطن اليد اليسرى، ثم يمسح كفيه ويخلل أصابعه. هذه هي كيفية التيمم عند الحنفية، والراجح استيعاب العضو بالمسح، وفي المذهب أقوال أخرى أنه إذا مسح الأكثر جاز، لكن الراجح استيعاب العضو بالمسح. ثم انتقل إلى نواخذ الوضوء بعد أن علمنا أن النية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء والغسل. قال وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. نواقض الوضوء، المعاني الناقضة للوضوء، الصورة الذهنية للنواقض كلها تنقض التيمم، اللي هي نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين سيلان الدم، أيوة اللي هو الخارج النجس من البلد، والقيم من الفم، إنه متكئا أو مستريحا على شيء إذا سقط، والقهقه قهقه الصبر بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود، كل هذا ينقض التيمم. وينقضه زيادة على ذلك رؤية الماء، رؤية الماء إذا قدر على استعماله، مش الرؤية فقط، لأنه يمكن يرى الماء يباع وليس معه الثمن، أو يرى الماء مع مار ولا يعطيه منه، فرؤية الماء فقط لا تنقض التيمم، وإنما رؤية الماء، والرؤية هنا معناها العلمية، علم بالماء، لا يشترط أن يراه بعينه، لكن علم بوجود الماء ويقدر على استعماله فينقض وضوءه. ينقض وضوءه. وطبعا إذا نقض وضوءه وأراد عبادة أخرى لا تصح إلا بالطهارة وجب عليه استعمال الماء، لكن الصلوات التي صلاها بتيممه لا تعاد حتى لو وجد الماء في الوقت، حتى لو وجد الماء في الوقت. قال وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله، ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر. قال ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. صورة المسألة واحد في مكان ليس فيه ماء لكن يظن أن ماء سيأتي قبل خروج الوقت، قد يستحب له أن يؤخر، لا يجب، تعبير مهم، يستحب التأخير منها. فإذا لم يصنع المستحب وتيمم وصلى ثم فعلا جاء الماء في الوقت، هل تجب عليه إعادة؟ لا تجب عليه إعادة، بل ولا تستحب الإعادة لأنه صلى. ها؟ و... أيضا في الوصل، أيضا في الوصل من الجنب، من الجنوب إذا يحتاج إلى عبادة في الجنوب. لا، في الجنابة، في الجنابة يتيمم ويفعل ما يفعل الطاهر من الحدث الأكبر، ثم إذا جاء الماء اغتسل. إنما هذا للمحدث. ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة، لكن إذا كان يحتاج إلى مس المصحف للقراءة وهو يرجو الماء يتيمم ويمس المصحف ويؤخر الصلاة ويؤخر الصلاة، فإذا جاء الماء توضأ وصلى بأكمل الطهارتين. فإن وجد الماء توضأ به وصلى، وإلا تيمم. وإلا تيمم متى يتيمم؟ في هذه المسألة وإلا تيمم، تيمم في آخر الوقت يعني قبل أن يخرج الوقت. فإذا تضيق الوقت ولم يبق منه إلا ما يسع للتيمم والصلاة، حينئذ وجب عليه التيمم وحرم التأخير. قال ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. هذه المسألة أوسع مما هو عند الشافعية في مذهبهم، أنه يتيمم لوقت كل صلاة. عند الحنفية يقوم التراب مقام الماء فيصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. من الفرائض والنوافل في الوقت وبعد الوقت، في الوقت الواحد يصلي فرض الوقت وله أن يصلي من الفوائد قضاء، وإذا خرج الوقت أيضا يصلي بنفس التيمم ما لم يوجد ناقض له، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، ويجوز التيمم للصحيح في مصر إذا حضرت جنازة والولي غيره، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي. أيضا هذه من مسائل اتساع الأمر إذا ضاق عند الحنفية، إذا حضرت الجنازة وكان بحيث إذا اشتغل بالوضوء اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة حينئذ، وكان الولي غيره، ولي الميت ليس هو، يعني هذا يجوز لغير ولي الميت، أما ولي الميت إذا احتاج الطهارة فعليه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن ولي الميت يملك أن يقول له منتظر أخر الصلاة إلى أن أتطهر، أما أحد الناس لا يملك ذلك ولا يسمع له ولا يجاب له إن قال، فيبقى من حضرته الجنازة وخشي إن اشتغل بالوضوء فاتته صلاة الجنازة يجوز له أن يتيمم ويصلي. واضح المسألة هذه؟ إيه؟ لغير ولي الميت. كذلك من حضرته صلاة العيد وخشي إن اشتغل بالطهارة فاتته صلاة العيد جاز له أن يتيمم ليدرك، لأنها لا تقضى، لأنها لا تقضى. مولانا لو وجد الماء في الصلاة بعدما يتوضا ينبغي له أن يبدأ الصلاة؟ خرج من الصلاة برؤية الماء يبدأ الصلاة من جديد. نعم، يستأنف لو رأى بعد التحية ربما تأتي من فضل الآن تنتهي بالتيمم. طيب قال إيه؟ وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة، قال إن اشتغل بالطهارة ولم يقل إن اشتغل بالوضوء، لبيان أن ذلك يجوز للمحدث وللجنب، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي. وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ. يبقى التيمم يجوز إن خاف فوت الجنازة، وكذا إن خاف فوت العيدين، لكن لا يجوز إن خاف فوت الجمعة، لأن الجمعة إن فاتته فإلى بدل وهو الظهر، أما العيد إن فاته فليس له بدل، لا يصلى مرة ثانية، والجنازة إذا فاتته لا يصليها مرة ثانية. في هذا الحال وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا بأن فاتته صلى الظهر أربعا وأكد قوله صلى الظهر أكد ذلك بأربع صلاه أربع ركعات ولم يصله ركعتين وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمم فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة قضاء لأن الوقت له بدل وهو القضاء أما العيد والجنازة فليس لهما بدل. واضح المسائل؟ نعم. في شيء غير واضح؟ في المسألة الأخيرة إن توضأ فاته الوقت خرج وقت الصلاة يبقى هل يتيمم ويدرك الصلاة أداء أم يتوضأ ولا يدرك فيصليها قضاء يصليها قضاء يتكلم عن صلوات الخمس أما الفوائد فلا يتيمم لها لخوف فوت لأنها فاتت لكن من أراد أن يقضي الفوائد في وقت ليس فيه ماء يجوز له أن يتيمم ويقضي ولا يقول يجب أن أنتظر الماء لأن وقتها فات فذمته مشغولا بهذه الصلوات وهو غير واجد للماء فيجوز له أن يتيمم ويقضي الفوائد. أين المريض؟ أين المريض الذي يتيمم؟ المريض الذي يتيمم يجب عليه أن يتيمم ولا ينتظر الظهر كي يتوضأ. لا إنما هو يتيمم هل هو يستطيع يعني يقضي صلاة الفوائد؟ وهو مريض يستطيع بتيممه أن يصلي ما شاء من الفوائد. قال والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنه صلى وصلاته وقعت صحيحة فتذكره لا يبطل صلاته هذه. وقال أبو يوسف يعيدها قال وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن ماء بقربه ليس عليه في هذه الحالة أن يطلب الماء إنما يطلبه إذا غلب على ظنه أن ماء بقربه فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه يعني حتى يبحث عنه ويأتي به أو يتوضأ به وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم ليعطيه مجانا أو بأجر مثله في هذا الموضع وهو يمكن يطلب الماء من رقبته فإن منعه منه تيمم وصلى وفي حكم المنع إذا أراد أن يبيعه له بثمن المثل وليس معه الثمن تيمم وصلى أو أراد أن يستغل حاجته للماء فأراد أن يبيعه بضعف ثمنه أو أكثر فليس عليه أن يشتريه بل يجوز له أن يتيمم ولو كان مالكا للمال خلاف أبي يوسف مع أبي حنيفة أو الصاحبين مع أبي حنيفة الخلاف هذا منعلق بهذه هذا يسند إلى شيء أم هو اجتهاد في أنهما أو في أنهم جميعا صاروا في غربة المجتهدين هذا يجوز ولا يجوز طبعا لكل وجهة في ترجيح رأيه فأبو حنيفة ومحمد رحمهم الله قالوا لا يعيد الصلاة فوجهتهم أنه أوقعها صحيحة حيث صلى ففعله صحيح هو غير واجب للماء فما الذي عليه إن أراد الصلاة عليه أن يتيمم تيمم هو وصلى فصلاته صحيحة وفرغ من الصلاة فرغ ولا فرغ شيء ثم ذكر الماء في الوقت هو كان ناسيا للماء في رحله ثم ذكره في الوقت بعد أن صلى قال أبو حنيفة محمد لم يعد لأن الصلاة وقعت صحيحة أبو يوسف نظر لها من وجهة أخرى أن معه ماء معه الماء لكنه تيمم على ظن أن ماء معه ظن أنه معذور هذا الظن تبين خطأه والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن البين خطأ فرأى أنه لهذا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قابلة للرأي وللرأي الآخر وكل وجهة منهم وجهة معتبرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره صحابيان كان في سفر وحضرت الصلاة ولم يجد ماء فتيمم وصليا فلما رجع وقص عليه تيمم وصليا ثم وجد الماء في الوقت فقال أحدهما أما أنا فقد صليت ولم يعد وقال الآخر وأما أنا فقد وجدت الماء في الوقت وقت لسه مخالفش فتوضأ وصلى فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث قال للذي صلى توضأ وصلى مرة أخرى قال له لك الأجر مرتين وقال للآخر أجزأتك صلاتك فلم يخطئ واحد منهم طيب بعد ذلك هذا باب التيمم حد يحتاج في شيء؟ مولانا في أول فصل عبارة في الشرف قال شفر في أول فصل، في أول فصل التيمم. تفضل. في الشرف قال شفر إن كان في حال نفس الجنة قبل خروج الوقت لا يجوز التيمم وإلا فيجوز وإن خرج. في الشرح. في الغنيمي ولا في الغنيمي؟ السطر كان من أسفل من أربعة. وقيل إن كان الماء أمامه فميلان، وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل. وقال زفر إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم. هذا إذا كان الماء أمامه. إذا كان يعني أبو الإمام زفر لم يقدر المسافة بميل أو ميلين، وإنما قدرها بالوقت، قدرها بالإيه؟ بالوقت. العدة عنده الوقت. الوقت. لحاجة لصحة أو قوة. إن كان لا إن كان بحال إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت. إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم وإلا فيجوز وإن قرب. كأن الإمام زفر يرى جواز التيمم لخوف خروج الوقت، يرى جواز التيمم لخوف خروج الوقت إن ذهب إلى الماء ولا يشترط له الميل أو الميلين. كان مثلا في الدار؟ لا لا، ده هذا إذا لم يكن التقصير منه، إذا لم يكن التقصير في استعمال الماء منه، مثل المسافر هذا ليس عنده الماء والماء أمامه، أمامه على بعد 5 أميال، لكن هو في الطريق يقترب منه شيئا فشيئا. فالإمام صفر يقول هذا وإن كان بينه وبين الماء أكثر من ميل غير أنه لا يتيمم. لماذا؟ لأنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت. وقد ذكرنا عن المذهب أنه لو أنه لو غلب على ظنه القدرة على الماء قبل خروج الوقت يستحب له أن يؤخر. الإمام صفر يقول يجب عليه. وفي جواب العبارة وعن أبي يوسف وعن أبي يوسف إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم. هذا لا يتأتى إلا إذا كان الماء خلفه أو عن يمينه أو عن يساره. فلاحظ أبو يوسف حاجة المسافر إلى الرفقة، قال لا يجب علي الذهاب إلى الماء إن كان في ذهابه تخلفه عن الرفقة ويشق عليه ذلك أو لا يمكنه الوصول، يتعذر عليه الوصول إليه. بارك الله فيك. إذا انتهينا من التيمم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: المسح على الخفين جائز بالسنة، يعني ثبت جوازه بالسنة، من كل حدث موجب للوضوء، احتراز عن الحدث الموجب للغسل، فإنه لا يجوز معه المسح على الخفين. إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث، على طهارة كاملة من الجنابة يعني ومن الحدث الأصغر، إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث وإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام بلياليها، وابتداؤها أي ابتداء المدة، مدة المسح عقيب الحدث، عقيب الحدث بعد لبس الخفين. المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوما وليلة. متى تبدأ المدة؟ تبدأ من وقت الحدث بعد لبس الخفين، ليس من وقت لبس الخفين، لا، من وقت الحدث بعد لبس الخفين. بمعنى أنه لو توضأ في الساعة الخامسة قبل المغرب اليوم ولبس الخفين وبقي إلى الساعة التاسعة بعدما صلى المغرب وصلى العشاء وظل على وضوئه ثم أحدث، هذا الحدث هو بداية المدة، يجوز له أن يمسح على الخفين إلى وقت الحدث، إلى الساعة التاسعة، ولا تنتهي المدة بدخول الساعة الخامسة. هذا معنى قوله وابتداؤها عقيب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق. واضح هذا؟ الكيفية، هذا هو القدم، القدم يمسح هكذا إلى الساق، أي كما يمسح الشيخ، هكذا كيفية المسح، خطوطا بالأصابع من أصابع القدم متجها في يده نحو الساق، هذا هو الأفضل، لكن يجوز بثلاثة أصابع. نعم. قال: فإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها، وابتداؤها أي ابتداء المدة عقيب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع كما رأيتم الشيخ يمسح، يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق، يبدأ من كما استنبطوا ليه الكيفية، لماذا لم تكن من الساق إلى أصابع الرجل؟ لأن في آية الوضوء قال الله عز وجل: امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. معنى الى يعني من والى. طب اذا كان يمسح الى الكعبين يبقى منين؟ من اصابع القدم. استحبابا طبعا ليس وجوبا. وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. الفرض في المسح الذي لا يجوز أدنى منه قدر 3 أصابع من أصابع اليد. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل، وإن كان أقل من ذلك جاز. يعني هذا أصابع اليد، لو أصابع الرجل خف يعني 3 من هذا المسح. المسح نعم، يعني مقدار هذا الصابع 3 أصابع يكفي. يكفي الفرض ليتحقق فرض المسح. نعم. إنما أن يمسح بأصابعه 5 من مقدم القدم إلى الساق فهذا أولى. والخرق الذي يمنع المسح على الخف إذا كان يظهر من الرجل مقدار 3 أصابع من أصابع من أصغر أصابع الرجل يسمى خرق كبير. وإن كان أقل من ذلك جاز، كان الخرق صغيرا جاز. قال ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. واضح. قال وينقض المسح ما ينقض الوضوء. وينقضه زائدا على هذه النواقض، وينقضه أيضا نزع الخف. نزع الخف ينقض المسح على الخفين، مش ينقض الوضوء يا كرام، ينقض المسح على الخفين. بمعنى لو كان متوضئا ثم لبس الخفين على طهارة وبعد 2 أو 3 ساعات لم ينقض وضوءه فنزع الخفين، هل ينتقض وضوءه؟ متصورين المسألة؟ توضأ وغسل الأعضاء والرجلين ثم لبس الخف وبعد 6 ساعات نزع الخفين، هل انتقض وضوء؟ لا، لم ينتقض وضوء، لم يمسح بعد. طيب فإن نقض وضوءه وهو لابس للخفين فأراد أن يتوضأ، قلنا يجوز له أن يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ثم يمسح على الايه؟ على الخفين. الآن هو متوضئ ماسح على الخفين، حينئذ لو نزع الخف نقض ايه؟ وضوءه. فهنا ده نزع الخف ناقض للايه؟ للوضوء. يقولون صار الحدث إلى الرجلين، لما نزع الخف كان الخف مانع من سراية الحدث، فلما نزعه صار الحدث إلى القدمين. في هذه الحالة يجوز له أن يغسل رجليه فقط، يجوز له هو ايه؟ بأن يغسل رجليه فقط، لأنه قبل أن ينزع الخفين كان عامل إيه؟ كان متوضئ، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، وبعد المسح على الخفين. بعد ما مسح يجوز له أن يصلي؟ يجوز. صلى ثم نزع الخفين عامدا أو ساهيا. نزع الخفين هذا يعد ناقض للوضوء، لا يمكن أن يصلي بحاله هذا، فيجب عليه أن يتوضأ، ويكفي أن يغسل رجليه فقط. لماذا؟ لأنه لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء، بل وجد هنا نزع الخفين، نزع الخفين فقط. وعند الحنفية كما تعلمون لا تجب الموالاة في الوضوء، صحيح؟ نعم، الموالاة غير واجبة. طب هو كان غسل وجهه وغسل يديه ومسح راسه، كان باقي ايه على الوضوء الكامل؟ غسل الرجلين. هو لانه كان لابس الخفين مسح عليهما، مسح عليهما، فهو لما نقض وضوءه في الوضوء الاولاني، لما نقض وضوءه وكان لابس الخفين، الحدث لم يسري، هكذا يشبهوه للتعليم وللتوضيح، يقولون الحدث لم يسري الى القدمين لانه لابس الخف، فجاز له ان يمسح عليه فمسح. فلما نزع الخفين سرى الحدث الى القدمين. مش حدث جديد، لا، ده الحدث السابق، الحدث الايه؟ السابق. الحدث السابق هو غسل منه وجهه ويديه ومسح براسه. فلما سرى الى القدمين يكفي ان يغسل القدمين فقط، وهذا عند الحنفيه. واضح يا كرام؟ ان شاء الله واضح. قال: وينقض المسح ما ينقض الوضوء، وينقضه ايضا نزع الخف ومضي المدة. الأربعة وعشرين ساعة للمقيم، والاثنين وسبعين ولا الكام، 48 للمسافر، ولا ثلاثة أيام بلياليها، لا 72، 72 ثلاثة أيام بلياليها. ومضي المدة، فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى، مثل المسألة السابقة، مثل نزع الخفين، إذا نزع الخفين غسل رجليه، وكذلك إذا مضت المدة وهو لابس للخفين نقول نقض المسح على الخفين. هو كان متوضئ، غاسل الأعضاء ومسح على الخفين، الآن انتهت المدة، ينزع الخفين ويغسل الرجلين فقط ويكون متوضئ، وحينئذ يبقى هو لابس الخفين على طهارة كاملة ولا لا؟ على طهارة كاملة. إن كان مقيم يبقى يمكن أن يبتدئ مدة جديدة بعد الإيه؟ بعد الحدث، من وقت الحدث بعد اللبس، مش كده؟ سواء يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها حسب حاله من السفر أو الإقامة. المسألتين دول مهمين، بعض الناس بيلتبس عليه فيهم. واضحين بالنسبة لكم؟ واضحين. الشرط أن يخرجوه ويأخذوه، فإذا يخرجوه ويأخذوه أيوة يأصل الشيء فقط وصار متوضئا ولا يغسل الأعضاء المذكورة يعني. يكون متوضئا، يجوز له أن يصلي بالخف أو بغير الخف. أما إذا كان الناقض من نواقض الوضوء، إذا كان الناقض من نواقض الوضوء لا يجوز له أن يغسل الرجلين فقط، لأن هذا الحدث سرى إلى أعضاء الوضوء كلها ووقف عند الخف فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، فإن كان لابسا للخف مسح عليه أو نزع الخف غسل رجليه. صغيرين الحدث هذا تصور عاطفة طبعا، أصل الحدث معنى وهو الشيء المادي، الحدث يعني معنى. نجاة يعرف البعض بقوله الحدث نجاسة حكمية تمنع من الصلاة وبعض العبادات الأخرى، ليست نجاسة حقيقية. قال فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء، والسبب أن الحنفية لا يشترطون الموالاة. قال ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها. من ابتدأ المسح وهو مقيم، قلنا له لك يوم وليلة، أثناء ما هو مقيم سافر، يعني نوى السفر، نوى السفر وهو ماسح على الخفين وهو مقيم، سافر قبل تمام يوم وليلة، لأنه لو سافر بعد تمام يكون نقض الوضوء بانتهاء المدة، لا هو شرع في السفر قبل تمام مدة المقيم، فأتم مدة مسافر فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها. واضح لي ولا لا؟ هو مسح سافر قريب قبل السفر، سافر قبل الساعة يعني لا ثلاثة أيام من بداية المسح، لا من بداية النهر بعد لبس الخفين. المدة تبدأ من وقت الحدث، من حين الحدث بعد لبس الخفين. قال وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة. احنا سيبنا حاجة كده، ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ومن ابتدأ المسح وهو مسافر قلنا له لك ثلاثة أيام بلياليها، ثم أقام. هنا أقام إمتى؟ ممكن يكون نوى الإقامة بعد 20 ساعة قبل تمام يوم وليلة، وممكن يكون نوى الإقامة بعد تمام يوم وليلة، فما الحكم في الحالتين؟ إن كان أقام قبل تمام يوم وليلة فليتم يوما وليلة، فأدنى حاله أنه مقيم فيأخذ مدة مقيم يوما وليلة، وإن كان أقام بعد مرور يوم وليلة حينئذ نقض وضوءه ويجب عليه أن ينزع الخف ويغسل رجليه. يعني بعد يومين من السفر نوى الإقامة، هل يتمم مدة مسافر؟ لا يتمم مدة مسافر لأنه مقيم. من وقت إقامته ما دام قد تجاوز مدة المقيم خلاص نقض المسح على الخفين. هذا معنى قوله ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة. تمم مسح يوم وليلة، واضح؟ قال ومن لبس الجرموك فوق الخف مسح عليه. الجرموك قالوا خف فوق خف، خف فوق خف، فيمسح على الأعلى منهما فيجوز ذلك ويمسح عليه، كمن لبس الخف فوق الجورب يمسح على الخف. قال ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. الجورب يصنع من قطن ونحوه، فلا يجوز المسح عليه إلا إذا كان الخفان مجلدين أو منعلين. يعني التكفير الخارجي بتاعهم من جلد، أو له نعل من أسفله ليتمكن من مداومة المشي فيه، وإلا لم يجز. فالجوارب التي نلبسها هذه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها. هذا مذهب الحنفية. وأنا قرأت في الحقيقة في المسألة كثير، وهذا الذي ترجح عندي ما ذهب إليه الحنفية وما ذكر من آثار أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، فهذا يحتاج إلى تحقيق من ناحية صحة الحديث، ثم ما المقصود بالجوربين المذكورين في الحديث؟ هل كانت عندهم مثل هذه الجوارب؟ بالتحقيق ما كانتش موجودة مثل هذه، وإنما أطلق الجورب على أشياء يعني تشبه الخفاف، وكان سمى الجورب عنده. هنا يقول شيخنا قال ابن عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات به فدعا بماء فتوضأ وعليه جوابان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوابين وهما غير منعلين. طيب متى فعل ذلك الإمام أبو حنيفة؟ طبعا هذا في آخر حياته، ويقول فعلت ما كنت أنهى عنه من قبل. فهل هذا للضرورة لأنه كان يحتاج إما إلى المسح أو إلى التيمم فغسل ومسح، أم أنه رجع أنه ترجح لديه ما ذهب إليه الصاحبين؟ هذا يحتمل أنه رجع. وإن كنت قرأت في تفصيل إن الصاحبين أيضا بيشترطوا المنعلين أو المجلدين، فهل يمكن أن يقال إن الجوربين لم يكون منعلين ولا مجلدين؟ طيب نشوف كده، نقرأ باللباس بالقرأ. قال وروي أن الإمام رجع إلى قولهما الماضي بما تفيه. نعم، ما قولهما؟ إذا كان تخينين، ما المقصود بالتخينين؟ طيب عندهم يعني ما حد تخينين وجه الماء إلى التحت لا يتمسك مع الرجل، أن يستمسك على الرجل من غير شد. ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب كونهما تخينين، يعني كالمصنوع من لبد ونحوه. تعرفون اللبد؟ هذه التي كانت تصنع من صوف الغنم وسبيكة، هكذا مثل هذا، مثل العمامة، من مادة مثل العمامة هذه. هذا هو الثخين الذي يمكن أن يتماسك على الرجل من غير شد، وإلا فالجوارب كلها تتماسك على الرجل بشد الأستك هذا الذي الموجود فيها. فالصاحبين يريان المسح على الجوربين إذا كان تخينين، مش كده؟ يستمسكان على الرجل من غير شد. قال وقال أبو يوسف محمد رحمهم الله يجوز المسح على الجوربين سواء كان مجلدين أو منعلين أو لا، إذا كانا تخينين بحيث يستمسكان على الرجل من غير شد لا يشفان الماء إذا مسح عليهما، أي لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين. هل هذا متحقق في جواربنا؟ ترونه متحققا؟ ما تجاملوش الشيخ، لا تجاملوا الشيخ، لكن هو في المتحقق أنا لا أراه متحققا في هذه الجوارب، إنما يمكن أن يتحقق إذا صنع من مثل هذه المادة. ومع ذلك يعني لا أرى الإنكار على من مسح على الجوربين وأخذ بقول غيرنا، فالمختلف فيه لا ينكر لأنه ليس من المنكر. جذب الماء أثناء المسح يعني بعد أن يكون يده ويضع، هو المقصود في جذب الماء؟ نعم، إذا يضع يده مبتلة بالماء فيجذب الماء اللي هو هذا النسيج، تشعر القدم وجلد القدم ظاهر القدم بالمسح ببرودة الماء. كان في جوارب سيدي تصنع من صوف أو من قطن لكنها ثخينة بحيث يعني لا تجذب، مهما لو مسح ثلاث مرات لا تصل، لأنها تكون ثخينة يعني. ومن ثخانتها يمكن أن تتماسك على الرجل من غير شد؟ هذا الشرط لا، لأن لكن هذا اللبن، هذا اللبن لو صنع منه الجورب يمكن يتماسك، لأنه أنت بتضعه في أي وضع يبقى عليه. إنما هذا لأنه صفير يسقط لا يتماسك، لا يتماسك إلا بالشد. يعني ممكن السبب يبدأ بالنية أو بخروج الإيمانية. بالنية. بالنية صح؟ نعم. في مسألة التيمم. في مسألة التيمم. متى يكون مسافرا؟ متى يكون مسافرا؟ في مسألة الخفين. في مسألة الخفين. في مسألة الخفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متى يكون مسافرا؟ إذا مسح في البيت وهو ناوي ينوي السفر فيكون مسافر، فإذا عاد إلى البيت يكون مقيما وبدون نية، وبدون نية. إذا وصل إلى محل إقامته كان مقيما ولو لم ينوي. أما يكون مسافرا بالنية. مثلا نوى السفر ولذلك بقي في البيت مثلا خمس ساعات أو عشر ساعات ولذلك خرج إلى السفر، يبدأ مدة السفر يعني بالنية أو بخروجه من البيت هذا بالنسبة يبدأ مثلا وقت الجمعة وقت مثلا الخطبة بنية السفر أو بنية لخروجه من البيت. لا تقرأ هذا هذا لم يخرج. هات المسألة، هات المسألة في الشرع. مثلا اقرأ. ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه. صفحة كم؟ صفحة 41. ومن استدار المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها. ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لازمه نزع خفيه وغسل رجليه. طيب أين قال النية؟ ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة. هنا ابتدأ المسح وهو مقيم. نعم. فإقامته هو مقيم لا يحتاج إلى نية. نعم. ثم سافر قبل تمام يوم وليلة. نعم. أتم ثلاثة أيام وليالي. أتم ثلاثة أيام ولياليها. وعكسها المسألة الأخرى، من مسح وهو مسافر ثم أقام، فإن أقام قبل تمام يوم وليلة أتم يوما وليلة، أو أقام بعد مضي يوم وليلة فهو مقيم ونقض مسحه في الحال. ويكون مقيما متى دخل محل الإقامة ولو لم ينوي الإقامة. قال ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين. العمامة معروفة والقلنسوة شيء أيضا مما يلبس فوق الرأس، والبرقع للمرأة التي تغطي به وجهها والقفازين ما يلبس في الكفين لا يجوز المسح على أيها، ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، ويجوز المسح على الجبائر الجبيرة التي تكون مثل الجبس الآن، إذا كسر العظم فتوضع جبيرة شيء من الخشب أو البلاستيك أو الجبس الآن ليبقى العظم متصلا في بالاتصال الصحيح بعضه ببعض إلى أن يبرأ ويلتئم الكسر، فتوضع جبيرة من هنا وجبيرة من هنا ليبقى العظم على وضعه الصحيح إلى أن يلتئم. هذه الجبيرة تحدث فجأة أو يحتاج إليها المرء فجأة عندما يحدث الكسر، فيذهب إلى الطبيب أو الذي يجبر فيجبر كسره، ثم لا فرق بين أن تكون الجبيرة مشدودة على طهارة أو على غير طهارة، فمتى احتاج إلى الطهارة غسل الأعضاء الصحيحة ومسح على الجبيرة ومسح على الجبيرة. قال ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، لكن الجواز لا يجوز المسح. يقول هي عيدان تلف بخرق أو ورق وتربط على العضو المنكسر، وإن شدها على غير وضوء فيجوز المسح عليها أيضا، يعني وقت ما ربط الجبيرة كان محدثا، فمتى أراد الوضوء غسل الصحيح من الأعضاء ومسح على هذه الجبيرة. فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح لأن العذر قائم، وإن سقطت عن برء بطل المسح، بطل المسح يعني يجري عليها ما يجري على الخف إن كان غسل بقية الأعضاء، وهي فقط سقطت الجبيرة يبقى يغسل العضو الذي كان يمسح عليه للعذر ويصير متوضئا، لأن الموالاة ليست شرطا إن شاء الله. شكرا. بعض المشايخ يفتون لهذا ويقولون هذا جائز، فأنتم قلتم هنا نحن نعرف أن الأصل في عبادة الاحتياط، هذا فيه اختلاف تماما، ما الضابط في هذا لا الاحتياط احتياط، لم يقل أحد أن الاحتياط واجب، لكن هو خروج من الخلاف، لأن كلهم أجاز كلهم صحح وضوء من غسل رجليه، لكن من مسح على الجورب دخل في الخلاف، دخل فوضوءه صحيح عند من قال بالجواز وغير صحيح عند الآخرين، فالقول بعدم المسح هو هذا الاحتياط، وهذا هو الخروج من الخلاف. وبالنسبة لمن يعني لمن كان له نظر في الأدلة ولم يقتنع بجواز المسح على الجورب لا يجوز له أن يمسح، لا يجوز ويكون وضوء باطل لأنه يخالف ما هو صواب في نظره إلى الخطأ في نظره، وغيره الذي أخذ بمفتي يجيز المسح على الجوربين وضوءه صحيح. ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام، فإن مسح فإن كان مسح يوما أو لغيرة أو أكثر لزمه النفع وليس للقدمين. فهو صلى بالوضوء أكثر من يوم مرين بالمسح، صلى مثلا يوم نصف وهو أقام بحكم النصف يوم مرين. صور المسألة مرة أخرى. هو مسافر، هو كان مسافر، من حقه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لكن أقام بعد يوم ونصف. أقام بعد يوم ونصف، وقت أن أقام يلزمه نزع الخف. ونصف يوم هذا وكان مسافر. فهو وقع الفعل يعني صلى به وهو مسافر، لأنه متى يكون مسافرا؟ متى يكون مسافرا؟ إذا دخل المصر، معذرة، متى يكون مقيما إذا دخل المصر؟ لكن قبل ذلك هو مسافر، فمتى دخل المصر؟ نوى الإقامة أو لم ينوي؟ كان مقيما. فإن كان مضى عليه يوم وليلة فأكثر يلزمه نزع الخف، وإن كان أقل من يوم وليلة وأقام يكمل يوم وليلة. بعد ذلك باب الحيض والنفاس والاستحاضة مع باب الحيض. قال رحمه الله: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة، وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والقدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. في ألفاظ غير واضحة، القدرة يعني السائل ليس من هذه الألوان، لا أحمر ولا أصفر، وإنما قدرة مثل معكر، مثل تراب. هذا ما تراه الحائض من الألوان في مدة الحيض فهو حيض، ولا يحكم بطهارتها حتى ترى البياض الخالص. حتى ترى البياض الخالص، يبقى أقل مدة الحيض ثلاثة أيام. إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ثم انقطع فهذا استحاضة، إذا رأت الدم فوق العشرة أيام يكون استحاضة. في تفريعات ستأتي مبنية على هذا. ما تراه من الألوان في مدة الحيض، ما تراه من الألوان غير الدم في مدة الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. قال: والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم. لم يقل يسقط عن الحائض الصلاة والصوم، لا، هو يسقط الصلاة فلا أداء ولا قضاء، ويحرم الصوم في مدة الحيض سواء في رمضان أو في غير رمضان. أما القضاء، قضاء رمضان قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض فهو واجب. معنى هذا أن الطهارة من الحيض شرط لوجوب الصلاة، شرط لوجوب الصلاة. أما الطهارة من الحيض فليست شرطا لوجوب الصوم، وإنما شرط لوجوب أداء الصوم. الطهارة من الحيض شرط لوجوب أداء الصوم. إذا كان الحيض موجود لا يجب الأداء، وإنما الوجوب في الذمة موجود بدليل أنها تقضي الصوم، وعدم وجوب الصلاة بدليل أنها لا تقضي الصلاة، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها. لا تقضي الصلاة لحديث السيدة عائشة، ولا تدخل المسجد لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا تطوف بالبيت لأن الطواف صلاة، إلا أنه أحل فيه النطق الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بقيد، ولا يأتيها زوجها لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال: ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن. القراءة، لكن هناك المحدث يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف، صحيح؟ فلما كانت الجنابة تعم البدن كله حرم عليها القراءة، حرم علينا القراءة. أما الحدث فيعم أعضاء الوضوء فقط، الوجه واليدين، فحرم عليها المس ولم يحرم عليها الإيه؟ القراءة، ولم يحرم عليها القراءة. ومن هنا قال الحنفية: المضمضة والاستنشاق من فرائض الغسل، من فرائض الغسل، ومما يستأنس به في الأدلة أنه حرم على الجنب قراءة القرآن، كأن الجنابة حلت في البدن كله ومنه داخل الأنف وداخل الفم، فحرم عليها. واضح، واضح ده ولا لا؟ أما المحدث فالواجب عليه كما قال القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمضمضة لا يحلها الحدث، وإنما المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، فجاز له أن يقرأ. والحدث في الأعضاء ومنها اليد، فلا يمس المصحف. ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه، يعني بحائل، وقالوا حائل منفصل وليس متصلا، ومثل منديل ونحوه ليس جزءا متصلا به، أو في حقيبة. والجلد لا يدخل، لا ليس حائلا منفصلا وإنما متصل به. يمكن نعم. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجز وقتها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل. فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وقتها قبل الغسل. مسألة، يقول إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام، يعني 5 6 7 8 9، كل هذا أقل من 10 أيام، إذا انقطع حل لزوجها وقتها، إذا اغتسلت، لكن قبل الغسل لا يحل، إلا إذا مضى عليها وقت صلاة كامل. لماذا؟ يعني إذا طهرت في وقت الظهر، في وقت الظهر واغتسلت حل لزوجها وقتها. طب إذا لم تغتسل لا يحل له حتى يمضي عليها وقت الظهر ويخرج الوقت، فإذا خرج الوقت حل له وقتها وإن لم تغتسل. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة وجبت في ذمتها، لأن الصلاة وجبت في ذمتها، والصلاة لا تجب على حائض، فوجوب الصلاة في ذمتها حكم بأنها ليست حائضا، وما دام ليست حائض فيحل لزوجها وطئها. طبعا هذا بالنسبة لحكم الوطئ من حيث الحل والحرمة، أما المنع لشيء آخر طبي أو نحو ذلك فلا نتحدث فيه، فهو الأولى والأفضل والخروج من الخلاف ألا يطأها حتى تغتسل، سواء انقطع الدم لأقل من 10 أيام أو لأكثر من 10 أيام، لكنه لا يكون مخالفا للنص إن وطئها بعد أن يمضي عليها وقت صلاة وإن لم تغتسل، لأنها لا تسمى في هذه الحالة حائض. واضح؟ قال فإن انقطع دمها 10 أيام جاز وقتها قبل الغسل. 10 أيام جاز وقتها قبل الغسل، لأنها بعد 10 أيام لا تسمى حائض، لأن أكثره 10 أيام. قال والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري. الطهر كالدم الجاري، يعني الطهر المتخلل في مدة الحيض حيض، فلا يشترط أن يكون الدم متصلا طوال مدة الحيض، ولكنه يأتي دفعات وينقطع، ممكن ينقطع 2 3 4 10، فإذا انقطع هذه المدة هي مدة حيض أيضا. قال وأقل الطهر يعني الفاصل بين الحيضتين، أقل الطهر أي الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، ولا غاية لأكثره، لا غاية لأكثره، لأنه يمكن أن ينقطع دم الحيض عنها في هذه الليلة ويبقى سنين لا يأتي، فلا حد لأكثره، واضح؟ ولا غاية لأكثره. ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام فيسمى دم استحاضة، فحكمه حكم الرعاف الدائم، الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ. واضح الجملة؟ وإذا زاد الدم على 10 أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. المسألة دي مهمة نركز فيها. يقول إذا زاد الدم على 10 أيام يعني صار 11 12، خلاص أول ما زاد عن 10 أيام يبقى الحكم ده، والمرأة لها عادة معروفة، يبقى صورة المسألة عندنا كامرأة لها عادة معروفة نفترضها كم يوم؟ افترضوها زي خمسة أيام نفترض لها 5 أيام، فجاء الدم في اليوم الخامس لم ينقطع، انتظرت انقطع في اليوم السادس، ما انقطعش. اليوم السادس ده ايه؟ حيض ولا مش حيض؟ هو زائد عن عادتها لكنه في مدة 10 أيام. فقهاء الحنفية يقولون اليوم السادس هذا حيض، ونقول لها تغيرت أيام عادتك، تغيرت عادتك، العادة ممكن تتغير. فإذا جاء اليوم السابع قلنا لها أيضا تغيرت أيام عادتك، زادت صارت 7. ننتظر في اليوم الثامن جاء الدم، قلنا لها ممكن العادة تبقى 8، هذا حيض أيضا، امتنعت عن الصوم وامتنعت عن الصلاة. في اليوم التاسع موجود الدم، قلنا هذا حيض أيضا. إذا انقطع خلاص نقول لها تغيرت أيام عادتك وصارت 9، واضح؟ ويبقى لا إعادة للصلاة وإنما تعيد الصيام. طب فإذا لم ينقطع في التاسع وجاء في اليوم العاشر نقول لها أيضا تغيرت أيام عادتك، لأن الحيض يمكن يكون 10 أيام. إن انقطع في العاشر فبها تغيرت عادتها من 5 وصارت 10، لكن إذا جاء في 11 منذ متى؟ من بعد اليوم الخامس. هو نحن أفتيناها على ظن تبين خطر، لم نتبين هذا الخطأ إلا بعد أن دخلنا في اليوم 11، لما زاد الدم عن الحد الأقصى للحيض قلنا هذا استحاضة، لكننا لم نعلم إلا الآن. أفتيناك من قبل بترك الصلاة في اليوم السادس إلى اليوم العاشر على ظن أن هذا حيض وأن عادتك تغيرت، الآن بعدما رأيت الدم في اليوم 11 الحيض لا يمكن أن يكون أكثر من 10 أيام، إذا عادتك كما هي 5 أيام، وهذا الذي بعدها استحاضة، فعليك قضاء الصوم ولست آثمة بالفطر لأنك أفطرت على ظن أنك حائض ولم تكوني حائض، وقطعت الصلاة على أنك حائض ولم تكوني حائض، فعليك قضاء مدة، المدة كلها في الصوم، وقضاء ما بعد عادتك في الصلاة فتصلي ما بعد الخمسة أيام. واضحة هذه المسألة؟ يعني مولانا المرأة تعرف ما هي دم الحيض والاستحاضة صح، فتفرق بين قليل من يفرق. وقد سألت أساتذة طب النساء، هل عندكم أي علامات تحليلات تستطيع أن تفرقوا بين دم الحيض ودم غيره؟ قالوا لا. طبعا الحيض في الفقه يعرف بأنه دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس، فلا بد أنه يخرج من الرحم وأن المرأة تكون بالغة والحامل لا تحيض. رحم امرأة بالغة لا داء بها ليس بسبب مرض وليست حامل، ليست حبلى، فالحامل لا تحيض، والدم الذي يأتي بسبب المرض لا يسمى حيض وإنما يسمى استحاضة. والنفاس هو الدم الخارج عقيد الولادة، والاستحاضة وما كان دون الثلاثة أيام أو ما فوق العشرة أو ما فوق الأربعين في النفاس. ولم عند الشافعي 15 يوم؟ طيب. قال إن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. يعني صبية صغيرة وترى دم، فقلنا لها هذا الدم دم استحاضة، دم فساد، لأنها لم تصل لسن البلوغ، وظل الدم عليها إلى أن وصلت لسن البلوغ. فنقول لها من كل شهر عربي عشرة أيام، من بعد البلوغ عشرة أيام حيض، وبقية الشهر استحاضة، ثم عشرة أيام حيض. طبعا إذا كان الدم مستمرا، أن الصحابة لا تمنع صلاة ولا صياما ولا اجتماع الزوج. فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة، الباقي سواء 19 يوما أو 20 يوما. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. المستحاضة ومن به عذر كرعاف دائم، دم يخرج من الأنف، أو جرح لا يرقى لا ينقطع منه الدم، والمستحاضة وكذلك من عنده استطلاق بطن أو انفلات ريح، هؤلاء أصحاب أعذار. قال يتوضؤون لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة مش لكل صلاة، لا لوقت كل صلاة، فإذا خرج الوقت نقض الوضوء فيتوضأ للصلاة الأخرى ويصلي بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة في وقت الولادة وقبل خروج الولد. الدم لا يسمى لا حيضا ولا نفاسا، وإنما هو استحاضة، ويبدأ النفاس بعد أن يتنفس الرحم بخروج الولد، فتبدأ يبدأ النفاس. ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما. لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، لكن يمكن ينقطع بعد 5 أيام، بعد 10 أيام أو أكثر. فمتى انقطع دم النفاس فعليها أن تغتسل وتصنع ما تصنع الطاهرات. وما زاد على 40 وما زاد على ذلك فهو استحاضة. قال: وإذا تجاوز الدم على 40، يعني زاد، وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها، كما قلنا في مسألة الحائض الذي تجاوز الدم عادتها، قلنا لها هو حيض ما دامت في مدة 10 أيام، فإذا تجاوز قلنا لها استحاضة من بعد عادتك. كذلك هنا إذا تجاوز الدم في النفاس 40 يوما قلنا لها ردي إلى أيام عادتك، فإن كانت عادتها قبل ذلك 30 يوما فعليها أن تقضي صلاة ما زاد عن 30 يوما. أما إن كان تلد لأول مرة والدم باق فيبقى نفاسها إلى 40، فإذا انقطع عند 40 فبها، أو لم ينقطع فتغتسل وتكون قد خرجت من نفاسها. وما زاد من أيام الدم بعد 40 فالزائد على 40 استحاضة. لكن قبل 40، قبل 40 هو نفاس، لا لا لا صلاة ولا جماع ولا شيء. قبل 40 ما دام الدم موجود لا تصلي ولا تصوم ولا جماع. انقطع الدم، إذا انقطع الدم في خلال المدة ولو بعد 10 أيام ولو 5 أيام، متى انقطع الدم تغتسل وتصنع ما تصنع الطاهرات. يكفي انقطاع الدم أم يجب أن ترى القصة البيضاء؟ لا، انقطاع الدم والقصة البيضاء، لأنها إن لم ترى القصة البيضاء ورأت دما بعد ذلك فهي في مدة النفاس ما دامت في 40 يوما. وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها 40 يوما. ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني. هذا نحتاج إليه في معرفة النفاس لأنه يختلف، ممكن تلد الولد الأولاني اليوم وتلد الولد الثاني بعد غد، ويمتد النفاس إلى 42 يوم. فمن قال النفاس بخروج الولد الأول يعد من الولد الأول 40 يوما، ومن قال لا بل من الولد الثاني فيعد من الولد الثاني 40 يوما، والحكم يختلف. يفضل بقول الإمام زفر لا أبو حنيفة قرأتي. ما السؤال؟ يؤخذ الراجح إذا اختلف رأي الإمام مع الصاحبين أو مع الصاحبين وظفر حتى، فالراجح في المذهب رأي الإمام. وأؤكد على كلمة في المذهب، يعني أئمة المذهب يقولون إن يعني إذا كان الحال مثله عندنا في قانون الأحوال الشخصية، يقول ما لم يرد فيه نص فيحكم فيه بالراجح في المذهب الحنفي. ما هو الراجح في المذهب الحنفي عند اختلاف الإمام وأصحابه؟ الراجح هو قول الإمام. الراجح هو قول الإمام. نقول الراجح في المذهب الحنفي، لا نقول الراجح في الشريعة الإسلامية، ولا الراجح لأقوى دليل، ولا شيء من هذا. الراجح في المذهب الحنفي هو قول الإمام. فإذا انضم إلى الإمام أحد الأصحاب كان من باب أولى هو الراجح. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.